هذا النوع من الغزال يكون في نافجته من قدر الله في سرته يجتمع الدم ويقطعون هذا، وقد رأيت هذا وما شاء الله يفوه رائحة، يقطعون ما جلده وقالوا إنه دم لا يجوز، وهذا لا، هذا القول لم يقبله العلماء. وحتى كان معروفا هذا في شعر المتنبي، قال كافور، كافور أسود كان، وهو ملك من ملك لبنان الظاهر، ويخشيدي يخشيدي ويقابلوا نان وكيف بقتيها، وهو الشتاء وصيفهن ستاء، يتلون الخريط من خوف الطوى فيها كما تتلون الحرباء. هذا رايح إليه، فمن جملة قصائده له قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا معروف لديهم من قديم الزمان. فإذا العموم أطيب الطيب إذا كان المسك، فجاز أن يطيب به الميت أيضا. قال حدثنا سفيان بن وكيع أنه قال حدثنا عن شعبة عن خليدة. سفيان بن وكيع حدثنا عن شعبة، يعني سفيان بن وكيع تلميذ سفيان بن وكيع، هذا التعبير مقبول، يعني يقول حدثنا سفيان بن وكيع، يكرر تلميذ سفيان بن وكيع الترمذي يقول حدثنا سفيان بن وكيع عن شعبة. حدثنا أبي إذا كان، لكن أخبرنا أبي الظاهر. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم لين أخبرنا أبي، نعم هو هذا الظاهر ساقط عنه، لكن هذا التعبير في موضع آخر إذا كان هو سمع مقبول. ووكيع بن الجراح الرواسي ابن مليح ومعروف، نعم أنا أشرت هنا وكتبته أنا، لأن في الحاشية موجود، هذا في الحاشية موجود أنه أخبرنا أبي ليس حدثنا أبي، فهنا أبوه قال حدثنا عن شعبة، هكذا حدثنا عن شعبة، قال أبوه سفيان بن وكيع يقول حدثنا أبي عن شعبة، لكن الذي في أصل النسخة أنه أخبرنا أبي عن خليد بن جعفر، فجاز أن يكون والله أعلم، ما ندري هل هو خطأ في النسخة، يمكن يعني إذا رجع تحفة الأشراف عندكم، تحفة الأشراف في ترجمتي، أي نعم، أبي سعيد الخدري قد يأتي أبو نظرة، على كل حال إذا حصلتم، فهل هو حدثنا عن شعبة أو أخبرنا عن شعبة، كلاهما على كل حال أصله ماذا، أخبرنا أو حدثنا، وهذا سفيان بن وكيع ضعيف، لكنه يروي عن أبيه وكيع. طيب وكيع هو الذي يروي عن شعبة، فهل يقول أخبرنا عن شعبة أبي أو حدثنا عن شعبة؟ الكلام هنا عن خليد بن جعفر، أنا بنظرة أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك قال هو أطيب طيبكم. فالحديث على كل حال، هذا الحديث إن شاء الله صحيح لأجل الحديث السابق، إذا قلنا إن سفيان بن وكيع فيه بعض الضعف يتكلمون فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك الميت، المسك للميت والحي أيضا كره، قالوا لأنه الدم. قال وقد رواه المستمر بن الريان أيضا أنا بنظرة، وهذه رواية مستمر بن الريان تتبعته فوجدت في مسند الطيالسي، أبو داود الطيالسي هذا نفسه الذي هنا روى عنه محمود بن غيلان عنده برقم 22,774، قال حدثنا المستمر ابن الريان. فبذلك المستمر ابن الريان يقول يروي أن أنا بنظرة واختلف السنة تماما وهو صحيح، ويكون الحديث الذي فيه سفيان يعني حسن لغيره، فصدق أو طابق قول الترمذي حديث حسن صحيح، صحيح من طريق الطيالسي أنه قال حدثنا مستمر بن الريان أنه أن خليد ابن أنا أبي نظرة أنا أبي نظرة أنا أبي سيدنا الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وهو ابن المديني قال يحيى ابن سعيد المستمر ابن الريان ثقة قال يحيى خليد ابن جعفر ثقة رواية الطيالسي رواته كلهم ثقات صحيح ورواية محمود بن غيلان سفيان بن وكي فيه شيخ الترمذي سفيان فيه ضعف إلا أنه يتحسن بشاهده الصحيح الأول والثاني. نعم. ثم قال ومحمود بن غيلان أيضا وافقه على هذا ثم قال ترمذي وقال وهو قال علي قال يا ابن سعيد المستمري عن ثقة هنا قوله وهو قول الإمام أحمد وإسحاق واستدل لهما بحديث الباب ما أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي وائل قال كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط به حديث صحيح يحنط الحنوت في الغالب طيب الميت وقال البيهقي في سننه قال النووي قال هو فضل حنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان والحديث صحيح يكون إن شاء الله بدون أي شبهة جاز أن يستعمل الطيب إذا حصل الطيب للميت. نعم. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت إذا غسل أحد أو من غسل الميت إذا غسل أحد الميت فهل يجب عليه الغسل؟ قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب العموي ثقة أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار كان لقبه الدباغ ثقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة درب معروف من روايات من ثقات الرواة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت يعني من وفي رواية مستدرك وغيره من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هكذا بلام الأمر هنا أيضا نفس المعنى من غسله الغسل أي غسل الميت الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال أبو عيسى فإذا هل يجب أم ماذا ننظر فيه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا أيضا ولا يلزم ولا يعل المرفوع بالموقوف لأنه قد يقوي الموقوف المرفوع ثبت عند أبي هريرة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى به بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتواه يقوي المرفوع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن قد روي عن أبي هريرة مرفوعا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي قال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه يعني كأنه يقول يعني يتوضأ والله أعلم وقال إسحاق لابد من الوضوء قال وقد روي من عبد الله عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ونحن نعرف أن الترمذي أول من بدأ بفقه المقارن جزاه الله خير يذكر الآراء لكن لم يرجح هنا فما هو الراجح في هذا الباب والله أعلم بعضهم قال ليس عليه لا غسل ولا وضوء هذا قول عبد الله بن مبارك كذلك ما هو غير واحد أيضا من الأئمة والآخرون قالوا واجب والآخرون قالوا مستحب إلى آخره لكن نريد أن نعرف الصحيح في هذه المسألة في الحقيقة يجب في مثل هذه الحالة الإنسان أن يبحث في الأبواب يعني كانوا يكتبون الأبواب لأجل هذا وكانوا يذاكرون الأبواب هذا تذكرون كأنه هذه المذاكرات لها فائدة كبيرة جدا بين الأئمة رحمة الله عليهم ماذا تعرف في غسل الميت ماذا تعرف كذا ففي الحقيقة مثل هذا نحن يجب علينا أن نبحث في الباب هل جاء فتاوى الصحابة

أما إذا كان الثياب الثلاثة كلها هي حاصلة فينبغي ألا يعارض ما اختار الله لنبيه، ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي ثلاث لفائف يقول: وإن شئت في ثلاث لفائف ليس فيها قميص كما جاء في الحديث، ويجزى ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب. في خمسة أثواب أيضا هناك فيها اختلاف، قالوا: أولا هي ثلاثة كما هي للرجال، ثم الثالث الرابع يربط بها رأسها يغطى بها رأسها، ثم الخامس يعمم على جميع جسدها. نعم، سحولية نسبة إلى إلى الشخص الظاهر، يمانية سحولية، أو قالوا إنها مدينة ما ندري الآن، سحولية سحول هي مدينة من مدن اليمن ولا مدينة هي، فإذا سحولية. وبعضهم قال إنها نسبة إلى رجل، واليمن في الحقيقة من قديم الزمان كان عندهم نسج أو نساجة موجودة وما ندري الآن، لكن نحن متى من قبل الجامعة لما كنت في ماجستير 1393 يعني كانت الحمد لله باب الرحلات مفتوحة، رحلات علمية، ناس راحوا المغرب، ناس راحوا كذا، فأنا اخترت اليمن لأن كنت قرأت في الفهارس أن فيها شرح الترمذي لعبد الرحمن البحكلي في الجامع الكبير، فلهذا أنا اخترت رحت هناك. الحاصل فاستلمونا وزارة التربية فسكنونا وأخذونا إلى بالطائرتين حربيتين نزلوها في الوادي، سبحان الله كلها حسوة في سد مارب سد. الحاصل فأيضا فرجونا على مسنى النسيج طويل عريض عجيب، تدخل يندفون ثم بعد ذلك ينظفون، الرجال والنساء يشتغلون الظاهر، النساء في الغالب في هذه الأعمال، كذلك يخيطون أي يعملون خيط، ثم بعد الخيط يلف، ثم بعد ذلك يركب حتى يخرج الثوب والرونة. هذا ما ندري الآن هذه المصانع مستمرة ولا. فاليمن كان معروفة من أول الزمان، كان يأتي من اليمن أو من الشام في الحجاز، الشام في الغالب كانت تأتي الجباب المخيطة، واليمن كانوا يرسلون من هناك هذه الثياب الذي يسمونه قماش، ليس قماش، إيش يسمونه باللفظ القديم؟ بز. نعم، البز الثوب غير مخيط. فعلى كل حال فيكون هنا سحولية أو أي، لكنها كانت إيمانية، وثلاثة بيض يكون هو الأفضل إن شاء الله. نعم، يقول هنا قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب لحديث ليلى بنت قانف، وليس قايف، خطأ عندكم، القانف الثقفية، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفاء ثم الدرع ثم الخمار، هكذا الدرع كأنه شبه الدرع أو يكون مجعول فيه رأسه مقتول حتى يدخل فيه الرأس، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدردت بعد ذلك في الثوب الآخر. الحفاء الظاهر أو الحقاء هي جاءت هكذا، لكن الذي يظهر أنها حقاء حقو النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فاغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا من غسلها آذناه فألقى إلينا حقوه صلى الله عليه وسلم، فقال: أشعرنها، يعني مباشرة من شعارها يكون حقو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، وهكذا على كل حال. نعم، لكن الرواية هذه ضعفوها، قانف قانف قانف فالذي جاء فيه الدرع ليس ذكر الدرع فيه، الخمار جاء في روايات صحيحة أخرى. فإذا تكون للمرأة 5 أثواب ليس فيها درع، إنما هي تكون لزيادة الستر، حتى قد يكون الثوب والله أعلم خفيف ليس غليظا، فتلف وتدرج فيها 5 فبعضها فوق بعض، لكن يكون خمارا يلف بها رأسه، يلف به رأسها. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال حدثنا أحمد بن مني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد، جعفر بن خالد بن سارة هكذا جاء في المكزومي الحجازي ثقة، عن أبيه نعم خالد بن سارة وهو أيضا ثقة، عن عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فإذا من السنة أن يصنع الناس الجيران أو الأقارب لأهل الميت الطعام، لأنه جاءهم ما يشغلهم، وإن كان الكبار يصبرون فالصغار لا يصبرون، حتى الكبار أيضا لا ينبغي أن يعزفوا عن الطعام لزيادة إظهار الحزن، إذا كان واحد يشتهي يأكل فلا بد أن تزودوهم بالطعام، وليس الأمر بالعكس أنهم يعدون الطعام، وهذا من الأخطاء التي يحصل من البدع التي يحصل الآن، أنهم يصنعون أهل البيت يقولون أو حتى تعودوا، ويكون والله أعلم قال بعضهم يوصي أن يكون طعام المعزين من ماله الخاص قبل قسمة الورثة هكذا، أو قبل القسمة للورثة هكذا، وهذا أيضا هذه وصية غير صحيحة في الحقيقة، فإن كان يبدلونه إن شاء الله فيكون جائزا، لأن وصية هذه غير صحيحة. أو إذا كان هناك بالفعل ناس جاءوا للبعيد أيضا، فإذا جلسوا عندهم لا بأس أن يجلسوا، لكنه يجتمع الناس وقاب قبيلة كلهم يجعلون مثل العيد، سبحان الله حصل هذا. أنا رأيت، أنا كنت ساكن في البدو في شيب المدافع، كان واحد شيخ الظاهر شيخ القبيلة أصلهم كلهم محاميد نعم، ومن الرابغ أصلهم، وهو سيد القبيلة، فكان سبحان الله يجعل كل يوم طعام يعني ما لا نهاية له، ثم بعد ذلك بدأ في اليوم الثاني بدأ يتسابقون الناس، أنا أقرب أنا أسوي، والأولاد يأكلون ويمرحون ويفرحون، الناس كلهم مثل العيد سبحان الله. فهذا كله من البدع التي لا يصح، إنما هو شيء خفيف يجعل لأهل البيت، ومن جاء عندهم من بعيد لا بأس فيها، أما أن يجعل أهل الميت أهل الميت فهذا لا يجوز ولا يصح في الحقيقة، عكسا لما هو المطلوب. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في النهي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كان بعض العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. لماذا بعض أهل العلم؟ ما دام الحديث ثابت فينبغي أن يقول كل أهل العلم أن يوجه لأهل الميت طعاما، حتى لا يضطروا أن يطبخوهم وقد جاءهم ما يشغلهم، وهذا من الاجتماعيات التي يأمر المسلم يأمر الإسلام الناس أن يرعوها. قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو ابن سارة هو ثقة روانه ابن جريج. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة عامة، ومن جملة المصيبة إذا أصابت أحدهم مصيبة الموت فلا يجوز ضرب الخدود وشق الجيوب. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان وهو الثوري عن زبيد بن الحارث وهو اليامي، زبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم والنقي مسروق بن الأجدى، الرواة كلهم ثقات أثبات رواة الصحيحين، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون سبحان الله يا ويل يا ويلي يا ثبوري، كذلك قد انحد الجبل وانحد الكهف وانحد، يعني مثل هذه كانت من نعي الجاهلية أيضا عندما ينعون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي نعي الجاهلية، كذلك بعد الدفن أو بعد الموت أن يكون أحد من أقاربهم يدعو بمثل هذه الدعوة. ليس منا من ضرب شق الجيوب وضرب الخدود، نعم، وهذا يفعله الرجال والنساء أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه، ولا ينبغي، وأفضل أن يترك هكذا ليس منا ليس منا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه وليس من المسلمين. قالوا لا تؤول حتى لا تخف وتعت معناه على قلوب الناس، لكن لا شك في أنه إذا فعل فقد أتى بكبيرة من الكبائر لا يخرجه من الملة، لا يخرجه من الملة إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في كراهية النوح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. النوح هو مطلق البكاء بالنية بالصوت، أما إذا كان بكاء وليس هناك صوت مغلوب عليه فالعين تبكي والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن إذا كان الصوت وكذلك النياحة خاصة كانت تكون العرب كان تجتمع أو نساء العرب كانت تجتمع على الميت فكانوا يبكون بأصوات عالية ويغنون ما شاءوا في وصفه، وهذا الذي قال فلان لا بواكي له، وكانوا يستهينون بأمر من لا بواكي له، والذي عنده بواكي كثير تجتمع معناه أنه يفتخر به أيضا، فهذه النياحة مجلس النياحة كانوا يجمعون ويبكون وبأصوات عالية جماعة، فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن النياحة كما جاء في رواية أخرى. وهنا انظروا ماذا قال فيه، قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا قران بن تمام من الثقات ومروان بن معاوية وهو الفزاري ثقة ويزيد بن هارون الرازي ثقة عن سعيد بن عبيد الطائي ثقة عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي ثقة قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة ابن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة وهو صحابي رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه، من نيح عليه عذب. هل يقال هذا قد يعترض عليه؟ وأنا أذكر أن الشيخ الغزالي لو راح رحمه الله لكن ترك كتابا يقرأ، ولذلك لابد من التنبيه، قال إن هذه الأحاديث متضاربة كيف تقبل هذه الأحاديث، كأنه يستهين بشأن الحديث، إنما أتي في هذا القول بسوء فهمه أو عدم فهمه للسنة. أولا ينبغي أن يؤخذ قل نقول له عاتل ولمن مثله عاتل قوس باريها. الإمام البخاري رحمه الله بوب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببقاء أهله إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته، كيف ذلك؟ إذا كان من أمره، لأنهم كانوا يتفاخرون حتى بعد الموت الميت هو نفسه يتفاخر أن يبكى عليه كثيرا، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي، فإذا أوصى فهو قد عذب بفعل نفسه، وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الصحيح في هذا. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث بالفعل، هذا حديث صحيح وذكره الزركشي في كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة لما سمعت إن الميت يعذب ببكائه، روى ابن عمر فقال غفر الله أو رحم الله ابن عمر إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودي أنه يعذب وأهله يبكون، لكن الصحابة وغيرهم فهموا معنى هذا أنه إذا كان النوح من وصيته وأنه كان يعرف أيضا أنه يبكون لكنه لم ينهى رغبة في أن يناح ويبكى عليه،

رأى الصحابي حينما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عين النبي صلى الله عليه وسلم تدمع فقلت يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا يكون بهذا المعنى الرخصة، لكن الميت يعذب بكاء أهله. فقالت عائشة رحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. من أين يؤخذ منها الرخصة؟ كأنها فهمت أن البكاء يكون من المسلم على المسلم ليس يؤخذ عليه، لعله لأجل هذا جعل الرخصة في هذا. وأما إذا قلنا أن البكاء الذي ليس فيه صوت ولا نياحة فيؤخذ من غير هذا الحديث، هل أدخل البخاري حديث آخر؟ انظروا هنا، قال حدثنا علي بن خشرم وهو ثقة أنه قال حدثنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي ثقة، عن ابن أبي ليلى وهو محمد ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي، كان قاضيا ولكنه ضعيف الحفظ، عن عطاء وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه أي يعالج سكرات الموت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، حجر هو الأفصح والحجر أيضا جائز. وقال أبو زيد أو ابن السكيت الحجر هو الأفضل، وربائهم قلاتي في حجوركم قالوا الحجر بمعنى الحضن. على كل حال هكذا قال اللغيون، كلاهما جائز. فوضعه في حجره فبكى صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن أي ابن عوف أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. كلام أكثر من هذا ما هو؟ أنا أردت أن أجد، فهنا جاء فيه رنة شيطان. جاءت هذه الرواية عن عطاء محمد بن عبد الرحمن بن عوف، نعم. وفي المخلصيات من غير طريق ابن أبي ليلى، وهو حديث حسن إن شاء الله، جاء فيه زيادة رنة الشيطان وهذه رحمة، هذا هو الذي أشار إليه. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، قال وهذه رحمة ومن لم يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتي، وإن آخرنا سيلحق أو وإن أخرانا ستلحق أولانا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبقي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل. هذا الذي ذكر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، ولخصه أو اختصره الترمذي رحمه الله. فإذا هذا الحديث هو الذي فيه الحجة بأن أي نوع من البكاء يكون فيه رخصة، وهو أنه لا يكون تسخط ولا صوت ولا نياح، إنما يكون بكاء مغلوب عليه الإنسان لا يملك عينيه. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة ابن مالك، قتيبة ابن سعيد البغلاني، عن مالك وهو الإمام قال وحدثنا إسحاق ابن موسى، وهو إسحاق ابن موسى ابن عبد الله الخطمي ثقة، قال حدثنا معن وهو مال ابن عيسى، قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن المحدثة الفاضلة، أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن أي لابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها،